السؤال التاسع، يذكر السائل فيه أن بعض العلماء أجاز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل الأجنبي بشرط ألا يكون هذا النظر بشهوة أو بتلذذ أو أن يحصل منه فتنة، ويطلب السائل التفصيل في هذه المسألة، والجواب على ذلك: أولا، أن المقام لا يتسع لذكر التفاصيل، أعنيها هنا في ميدان السؤال والجواب، وإنما محل ذلك البحوث العلمية التي يتسع لها الوقت. وثانيا، وإن قال بعض أهل العلم بالقول الذي ذكره السائل، فإنه لا شك أن أعظم فتنة شهوانية هي افتتان الرجال بالنساء والعكس، فكيف ونحن في زمن تتقاذف فيه الفتن الشهوانية من كل صوب وجانب؟ من لي بوقت كثرت فيه الفتن وعمت البلوى وشاعت المحن وانكشفت عورات أكثر البشر وظهر الفساد في بر وبحر وضيع امتثال أمر الله وارتكبت عظائم المناهي ووهن الدين وركنه انصدع واشتد فيه الخطب والخرق اتسع، فيا علي من سرنا والنجوى إليك لا إلى سواك الشكوى. ولا شك أن المرأة ليست بمعصومة هنا، وكذلك الرجل، والشيطان لا يأتي عبدا طائعا من عباد الرحمن، ولكنه يبدأ بالتزيين لهذه المرأة أن تنظر إلى وجه رجل أجنبي بدعوى أنها لا تنظر إليه من باب الافتتان والتلذذ، وشيئا فشيئا يسير بهما الشيطان إلى أن يوقعهما فيما لا تحمد عقباه. وعليه فإن الصواب الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة هو عدم الجواز. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، الآية، وقل للمؤمنات يحفظن فروجهن أو يغضضن من أصواتهن ويحفظن فروجهن، والتنبيش عن هذه المسائل لا سيما في هذا الزمان لا ينبغي، حتى لا نكون وسيلة إلى إضلال الآخرين. والله سبحانه وتعالى أعلم.